بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأكارم وأيتها الكريمات في هذا اللقاء الطيب المتجدد، وهذه هي المحاضرة الأولى من محاضرات العقيدة من كتاب الجامع لمسائل العقيدة الطحاوية. وقبل الشروع في شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، أود أن أذكر نبذة مختصرة عن المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. الطحاوي هو أبو جعفر أحمد ابن محمد الأزدي الطحاوي، ولد رحمه الله في القرن الثالث الهجري سنة 39 و200. والطحاوي نسبة إلى طحا، وهي قرية في صعيد مصر تتبع محافظة المنيا حاليا. اشتغل رحمه الله تعالى بطلب العلم صغيرا، أخذ أول ما أخذ العلم عن خاله الإمام المزني الشافعي رحمه الله، ثم تركه وأخذ عن أحمد ابن أبي عمران الحنفي قاضي مصر، ثم ارتحل إلى الشام سنة 68 و200، فلقي القاضي أبا خازم وأخذ عنه الفقه وسمع منه. ومن أشهر العلماء الذين أخذ عنهم الإمام الطحاوي رحمه الله المزني خاله والربيع ابن سليمان الجيزي، وأخذ عنه العلم طلاب كثيرون، من أشهرهم أبو القاسم الطبراني وأبو بكر المقري. كما ذكرت لكم، الإمام الطحاوي رحمه الله أخذ الفقه أولا عن الإمام المزني وهو شافعي المذهب، وتركه وأخذ عن أحمد ابن أبي عمران الحنفي، وذلك لأن المزني قال له يوما: والله لا جاء منك شيء، يعني لن يأتي منك شيء خير. فغضب الطحاوي وتركه ولزم أحمد ابن أبي عمران الحنفي. فلما صنف الطحاوي المختصر، مختصر الطحاوي، قال: رحم الله أبا إبراهيم، يعني المزني، لو كان حيا لكفر عن يمينه، لأجل أنه ألف هذا الكتاب، كتاب المختصر، وهو كتاب من كتب القيمة ذات المكانة العالية في الفقه. وكان رحمه الله لا يقلد أبا حنيف، بل كان يجتهد ويرجح خلاف ما يقول به أبو حنيف، وإنما كان يتبع منهجه وطريقته. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، أن إذا اتبع مذهبا من المذاهب فوجد الدليل يخالف قول الإمام، وجب عليه أن يترك قول الإمام ويأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بما يدل عليه الدليل. قال ابن زلاق رحمه الله: سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي يقول: سمعت أبي يقول، وذكر فضل أبي عبيد بن جرثومة وفقه، فقال: كان يذاكرني بالمسائل، فأجبته يوما في مسألة فقال لي: ما هذا قول أبي حنيف؟ فقلت له: أيها القاض، أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ فقال: ما ظننتك إلا مقلدا. فقال الطحاوي: وهل يقلد إلا عصبي؟ فقال القاضي: أو غبي. فطارت هذه الكلمة بمصر حتى صارت مثلا وحفظها الناس. نستفيد من هذه القصة أنه لا ينبغي لأحد أن يأخذ بقول إمام من الأئمة إذا كان قوله يخالف الدليل. لذلك ثبت عنهم رحمهم الله الأئمة الأربعة أنهم قالوا: إذا رأيت قولي يعارض أو يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، يعني لا تأخذوا به. الإمام الطحاوي رحمه الله له مؤلفات كثيرة، منها شرح مشكل الآثار وأحكام القرآن واختلاف العلماء وغيرها من الكتب النافعة المشهورة. وقد أثنى على الإمام الطحاوي كثير من أهل العلم، منهم أبو سعيد بن يونس رحمه الله، قال: كان الطحاوي ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. وقال ابن النديم رحمه الله: كان أوحد زمانه علما وزهدا. وقال ابن خلكان رحمه الله: انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه بمصر، يعني صار إمام المذهب الحنفي في زمان. وقال الذهبي رحمه الله: الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها، من نظر في تواليف هذا الإمام علم محله من العلم وسعة معارفه. توفي الطحاوي رحمه الله سنة 21 و300 من الهجرة. كتاب العقيدة الطحاوية اشتمل على عدة موضوعات مهمة، منها أصول الإيمان الستة وأنواع التوحيد وتعريف الإيمان ومراتب الإيمان بالقدر والاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والواجب نحو ولاة الأمور والحث على الاجتماع ونبذ الفرق. ولكن الكتاب كتاب العقيدة الطحاوية مع أنه يعد من أجل الكتب المصنفة في علم العقيدة إلا أنه اشتمل على بعض المآخذ، ولا يخلو كتاب من المآخذ، فالعصمة ماتت يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. الطحاوي في كتابه العقيدة الطحاوية خالف مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، ووافق مرجئة الفقهاء حين قال: أهله في أصله سواء، وهذا مذهب أبي حنيفة، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله. أيضا قال الطحاوي: بعدم ظهور آثار أسماء الله وصفاته إلا بعد إيجاد العالم، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في موضعه. ننتقل الآن إلى شرح كتاب العقيدة الطحاوي. يقول رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. قوله هذا إشارة إلى ما سيذكره من مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. ذكر بيان يعني في هذا الموطن أو في هذا الكتاب سيوضح رحمه الله تعالى ماذا؟ عقيدة أهل السنة والجماعة. والعقيدة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، والعقيدة معناها على هذا المعتقد، يعني يريد أن يذكر هنا المعتقد، ما يعتقده أهل السنة والجماعة. والمعتقد سمي معتقدا من العقد، وهو الشد مع الربط والإحكام. والعقيدة في اصطلاح العلماء هي حكم الذهن الجازم، فإذا كان موافقا للواقع فهو صحيح، وإلا فهو فاسد. فمثلا اعتقاد النصارى في المسيح ابن مريم عليه السلام أنه ابن الله، هذا اعتقاد فاسد لأنه غير موافق للواقع، كذب. واعتقادنا في الله أنه واحد أحد فرد صمد، هذا اعتقاد صحيح لأنه اعتقاد موافق للواقع. قالوا: حكم الذهن الجازم، الذهن يعني القلب، يعني ما ينطق به الإنسان لا يسمى عقيدة إلا إذا كان موافقا لقلبه، فما تتكلم به لا يكون عقيدة ولا يسمى اعتقادا إلا إذا كان موافقا لما في قلبه. حكم الذهن الجازم يعني الشك لا يسمى عقيدة، إذا شككت في أمر فإن هذا لا يسمى اعتقادا. لذلك يشترط في العقيدة أمران: الأول أن تكون بالقلب، الثاني أن تكون جازمة لا شك فيه. قال رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة سموا بالسنة لأجل أنهم يأخذون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسموا بالجماعة لأجل أنهم يجتمعون على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العقيدة واحدة، وإنما وقع الاختلاف في الأمور الفقهية. قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. لذلك ينبغي لك أيها الفاضل ألا تنفرد بمذهب أو بحزب أو بطائفة أو نحو ذلك، وتترك جماعة المسلمين. والمقصود بأهل السنة والجماعة الصحابة والتابعون، والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، ممن سار على نهجهم واتبع طريقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار وواحدة في الجنة. والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. وفي رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. والجماعة جماعتان، جماعة بدنية وجماعة دينية. أما الجماعة البدنية المراد بها الاجتماع بالأبدان في مكان واحد، يعني مثلا في مصر أو في تونس أو في المغرب أو في السعودية أو في الكويت إلى آخره. ومن هذا قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما الجماعة الدينية فهي اجتماع في الدين أي في المعتقد. اختلفت المواطن، اختلفت البلاد، ولكن العقيدة واحدة. مثلا رجل في إندونيسيا، ورجل في مصر، ورجل في المغرب، ورجل في نيجيريا. هؤلاء كلهم مجتمعون على دين واحد أي عقيدة واحدة، فهؤلاء يسمون جماعة. قال على مذهب فقهاء الملة، المذهب والطريقة، والمراد هنا الاعتقاد أو المعتقد. والفقهاء جمع فقيه، والفقيه والمشتغل بالفقه الأحكام الشرعية. فقهاء الملة، الملة أي ملة الإسلام. من هم؟ أبي حنيفة النعماني ابن ثابت الكوفي. الإمام أبو حنيفة إمام من الأئمة الكبار صاحب المذهب الحنفي رحمه الله. قيل للإمام مالك هل رأيت أبا حنيفة؟ قال نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. يعني لو أراد أن يناظر أحدا في أن السارية المصنوعة من تراب أو طين أنها من ذهب لا أقنع من يناظره بذلك. قال عنه ابن المبارك أبو حنيفة أفقه الناس. وقال عنه الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، يعني يأخذون فقههم عن أبي حنيفة رحمه الله. وقال عنه علي بن عاصم رحمه الله لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليه. توفي أبو حنيفة رحمه الله 50 و100 رحمه الله تعالى. قال وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري، هذا من أخص تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله، ممن أخذ العلم عنه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل هذا تلميذ أبي يوسف اللي هو تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، وأيضا محمد بن الحسن الشيباني وهو من تلاميذ أيضا أبي حنيفة، أخذ عن أبي حنيفة وأخذ عن أبي يوسف القاضي رحمه الله. يعني محمد بن الحسن لم يستنكر في أخذ العلم عن قرينه وهو أبي يوسف رحمه الله. قال عنه محمد بن الحسن مرض أبو يوسف فعاده أبو حنيفة، فلما خرج قال، قال أبو حنيفة إن يمت هذا الفتى فهو أعلم من عليه. وقال هلال الرأي رحمه الله كان أبو يوسف يحفظ التفسير ويحفظ المغالي أي السير، وأيام العرب كان أحد علومه الفقه. توفي رحمه الله 82 و100. قال وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني الإمام العظيم تلميذ أبي حنيفة رحمه الله من شيوخه مالك بن أنس والأوزاعي، ومن تلاميذ محمد بن الحسن الشافعي، والشافعي أخذ عن محمد بن الحسن كثيرا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله ما نظرت سمينا أذكى منه، ولو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحتي رحمه الله. توفي 89 و100 بالرأي. ثم قال رضوان الله عليهم أجمعين، هذه الجملة إنشائية معنى خبرية لفظا، ومعناها اللهم ارض عنهم. ويستحب التردي والترحم على الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء والعباد، يعني تقول مثلا الشيخ الفلاني رضي الله عنه أو رحمه الله. وجملة رضي الله عنه ليست خاصة بالصحابة، بل يجوز أن تقولها لغير الصحابة ولكن على سبيل الإنشاء يعني الدعاء. ثم قال وما يعتقدون من أصول الدين أي من العقيدة، ويدينون به أي يتعبدون به لرب العالمين سبحانه وتعالى، ويدينون به رب العالمين. العالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. والعوالم كثيرة في عالم الجن وعالم الطير، عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الإنس إلى آخره. ثم انتقل الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى إلى بيان هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، فقال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله تعالى واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. نقول أي نقول بألسنتنا معتقدين بقلوبنا. وهنا النون الجماعة أي أهل السنة والجماعة. نقول نحن أهل السنة والجماعة نقول في توحيد الله: التوحيد هو إفراد الله بالخلق والتدبير والسيادة والملك، وإفراده بالعبادة والأسماء والصفات. والتوحيد نوعان: توحيد علمي وتوحيد عملي. أما التوحيد العلمي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأما التوحيد العملي فهو توحيد الإلهية. وعلى هذا بعض العلماء قسم التوحيد 3 أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله بالخلق والتدبير والسيادة والملك، ومنه قوله تعالى: مالك يوم الدين. الملك هذا من الربوبية. أما توحيد الأسماء والصفات فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه، وبما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وأما توحيد الألوهية أو الإلهية فهو إفراد الله بالعباد. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: معتقدين بتوفيق الله، أي حال كوننا معتقدين بقلوبنا. فالإيمان قول وعمل، قول باللسان والقلب وعمل بالقلب وباللسان والجوارح. بتوفيق الله أي بإعانة الله سبحانه وتعالى. إن الله واحد أي فرد سبحانه وتعالى منزه عن الشريك. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال: لا شريك له، لا شريك له في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولا شيء مثله في أسماء وصفات سبحانه وتعالى، كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولا شيء يعجزه لكمال قدرته سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال: وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال: ولا إله غيره، يعني لا معبود بحق سوى الله تعالى. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم قال: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. القديم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأنه لا دليل عليه، ويشترط في الأسماء والصفات حتى تثبت لله سبحانه وتعالى أن تكون من القرآن أو السنة النبوية الصحيحة. والقديم هذا يحتمل القدم المطلق بمعنى الأول، أو القدم النسبي. القدم النسبي يعني هذا أقدم من هذا، هذا مثلا القلم قديم بالنسبة إلى هذا القلم، أو هذا الكتاب قديم بالنسبة لهذا الكتاب الآخر ونحو هذا، هذا قدم نسبي. القدم المطلق هذا بمعنى الأول. لذلك القديم لا يطلق على الله سبحانه وتعالى إلا من باب الخبر، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سلطان الله سبحانه وتعالى بأنه قد قال: بلا ابتداء يعني أزلي، لم يسبق بعدم، دائم بلا انتهاء يعني لا يلحقه فناء، فهو الآخر ليس بعده شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. قال: لا يفنى ولا يبيد، وهذا فيه إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. والفناء والبيد بمعنى واحد، يريد رحمه الله تعالى أن يؤكد هذا الأمر. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال: ولا يكون إلا ما يريد، يعني لا يحدث شيء في الكون إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى الكونية. وهذا فيه رد على القدرية الذين يزعمون أن الله سبحانه وتعالى أراد الإيمان من المؤمن ولم يرد الكفر من الكافر. ولكن أهل السنة والجماعة يقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، فيقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية التي هي بمعنى المحبة والرضا، وهذه قد تقع وقد لا تقع، يعني الله عز وجل أراد أن يكون العباد كلهم مؤمنين، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، هذه إرادة شرعية. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أما النوع الثاني من الإرادة فهو الإرادة الكونية، وهي بمعنى المشيئة. قال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذا منه قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في المؤمن دون الكافر، فالله عز وجل أراد أن يكون المؤمن مؤمنا كونا وشرعا، أما الكافر فأراده أن يكون مؤمنا شرعا فلم يكن مؤمنا كان كافرا، وأراده كونا أن يكون كافرا فكان كذلك. نكتفي بهذا القدر.